الحال الثالثة أن نخشى أن ينقضوا العهد، يعني لم ينقضوا فعلا ولم يظهر لنا استقامة تامة فنخشى أن ينقضوا العهد، فهنا ننبذ إليهم العهد ونقول لهم صراحة صراحة إنه لا عهد بيننا وبينكم. دليل ذلك فقول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أما العهود التي بين المسلمين بأن تعاهد شخصا على أن تفعل كذا أو أن لا أو أن لا تفعل أو على أن تفعل من فضلك اقلب